له سقطات وذلات وهفوات، وهذا ليس عيب في الإنسان، وإنما العيب أن يستمر الإنسان في الخطأ، وأن يستحل الخطأ، وأن يبرر الخطأ، وأن لا يحاول تصحيح الخطأ. فما أرسل الله عز وجل الرسل إلا لتصحيح أخطاء البشر، وما أنزل الله عز وجل الكتب إلا لتصحيح أخطاء البشر، وما أمر الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لتصحيح الخطأ. وأرسل الله عز وجل إلينا محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأرانا وعلمنا كيف كان يصوب أخطاء البشر. قال تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتصور معي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أقوام يعبدون الأصنام ويأكلون الربا ويسيئون الجوار ويأكل القوي منهم الضعيف، كما قال جعفر بن أبي طالب وهو يصف حالهم قبل الإسلام بين يدي النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر كيف أخرج هؤلاء من هذا الواقع المظلم من الظلمات وجاء بهم إلى النور، وليس أي نور، إنما هو النور المطلق. حتى مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ابتداء بقوله: كنتم خير أمة، إلى قوله انتهاء: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تصور، تصور كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بفضل الله ورحمته أن يغير حال هؤلاء، ونحن بحاجة إلى تصحيح الأخطاء، تصحيح أخطائنا أولا ثم تصحيح أخطاء غيرنا ثانيا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وإن المعالجة الخطأ لا تزيل الخطأ. لو أن مريضا ذهب إلى طبيب ثم قام الطبيب بتشخيص خاطئ وعلى أساس ذلك أعطاه علاجا خاطئا، ما هي النتيجة؟ يموت المريض. كذلك معالجة الأخطاء بطريقة خاطئة لا تصلح الأخطاء بل تزيد من الأخطاء. ولذلك ترى الناس يعالجون أخطاء بعضهم بعضا وللأسف الأخطاء تزيد ولا تقل. يؤمر بالمعروف بطريقة خاطئة فإذا بالمعروف يقل وإذا بالمنكر يزيد. يؤمر الناس بالقرب من الله بطريقة خاطئة فإذا بهم يبتعدون عن الله. وستسمع هذا في طيات الخطبة، وأسأل الله التيسير والتوفيق والسداد. فيا أحبتي الكرام، تعالوا بنا لنرى القواعد التي قعدها أهل العلم لمعالجة أخطاء البشر، أو إن شئت فقل فن معالجة الأخطاء. دعوا عن الخطبة. أولا، قال أهل العلم من معالجة الأخطاء سواء كان الخطأ في البيت أو كان في المسجد أو كان في المدرسة أو كان في العمل مع عماله ومن يعملون تحت يديه، إذا أردت أن تعالج الخطأ رقم واحد لا تكثر من اللوم والعتاب والتوبيخ. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: خدمت النبي 10 سنين. 10 سنين أنس بن مالك بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال لي شيء فعلت. لما فعلت؟ ولا لشيء لم أفعل. لما لم يفعل؟ وإنما كان يقول قدر الله وما شاء فعل لو قدر لكان. مفيش عصبية، مفيش انفعال، مفيش سبب، مفيش تدريج، مفيش لوم. ليه؟ رقم واحد، لأن الذي يلوم ويعاتب ويعنف ويسب ويشتم هذا منه خطأ. ليه؟ لأنه يتعامل مع البشر على أن البشر لا يخطئون، وهذا خطأ. إن تعاملنا مع صنف من البشر على أنه صنف مثالي ملائكي لا يخطئ هو قمة الخطأ. ولذلك في الفترة الأخيرة من بعض الأخطاء التي وقعت من بعض الأشخاص استعظمها الناس. إزاي فلان يقول كده؟ إزاي فلان يعمل كده؟ مش ممكن كان يطلع منه كده. يا أخي اللي تحسبه هو سيطلع. أنت بشر، أنت بشر، والبشر لا بد وأن يخطئوا. ولذلك إذا فهمت ذلك فلن تتعجب أبدا من خطأ مخطئ. مر عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام على جماعة من الناس يرجمون امرأة زنت، فنظر إليهم وقال ماذا تفعلون؟ قال نرجمها. قال ولما؟ قال إنها أتت بخطيئة كبيرة. فنظر إليهم وقال من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. فانصرف عنها الناس. لإذا فهموا إن أنا مدام بشر يبقى أنا لازم إيه؟ يبقى أنا لازم أخطئ. واعتبار أو افتراض المثالية في البشر خطأ. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا يوما قصة رجل قتل 99 نفسا. معايا؟ معايا؟ معايا؟ رجل قتل 99 نفسا ثم جلس مع نفسه وأراد أن يتوب. وهي النفس البشرية كده زي ما النبي قال إن الإنسان خلق نسيا مفتنا توابا إذا ذكر ذكر. الإنسان بطبيعته كده لما بيغلط ويغلط ويغلط ويغلط بيسهم من الخطأ فبيحب يرجع لربنا. هذا الرجل أراد أن يعود إلى الله تبارك وتعالى فقال دلوني على عالم. فذهب إلى راهب قال له أنا قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ إيه اللي حصل بقى من الراهب؟ إنه عمل زيه وزيه إنه عمل زيه وزيه بالظبط. هو عايش في الطاعة وعايش في الخشوع وعايش في الإخبات مع الله فهو مفكر إن كل الناس زيه كده طبيعة. فلما جاء واحد قاتل 99 نفس استعظم ذنبه قال له ازاي تقتل 99 نفس؟ هو انا ممكن؟ انت ايه؟ انت جبار؟ طبعا مالكش توبه. فقتله فاتم به المهنه. احنا بنعمل كده مع بعض ان احنا بنستعظم ذنوب بعض وننسى اذانا بشر وننسى اذانا نخطئ وانه لا بد وان نخطئ فنتعامل بعصبيه دون ان نعتبر باصلنا وفصلنا الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعه كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اكبر الخلق بهذه الحقيقه. فلما كان بيحصل خطأ عادي. ليه؟ لازم يحصل خطأ لاننا بشر والبشر لازم ايه؟ البشر لازم يغلط. وكان النبي يتعامل بهذا الهدوء لانه هو الذي علمنا ان من اركان الايمان ان تؤمن بالقضاء والقدر. فما من خطا وقع في الارض الا وهو بقضاء الله وقدره. اوعى تظن ان قضاء الله وقدره عباره عن ان واحد مات فنقول قضاء وقدر، او ان واحد فلوس واحد فنقول قضاء وقدر. لا، ده انت ما تحركت الا بقدر، وما تكلمت الا بقدر، وما ضحكت الا بقدر، وما بكيت الا بقدر، وما اكلت الا بقدر. بقدر، وما جعت إلا بقدر، وما سعدت إلا بقدر، وما حزنت إلا بقدر، وما أعزك الله إلا بقدر، ولا أذل من أذل إلا بقدر. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم الإنسان اللي بيشتم على المال على الأقل فاسد، سباب المسلم فسوق. وإيه كمان؟ بل وقتاله كفر. سباق المسلم فسوق وقتاله وقتاله كفر. سلم يا رب سلم سلم. كيف نصلح اخطاءنا باخلاق المنافقين والفاسقين والكافرين؟ دلهم التوبيخ والسب والشد ليس الا من صفات المنافقين والفاسقين والكافرين. فكيف نصلح الله عز وجل بهذا السلوك؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ابدا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما ضرب النبي بيده امرأة قنطص. ايده دي ولسانه اشتغلش ابدا الا ان يجاهد في سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصحح الاخطاء كان يصححها بمنتهى الهدوء وبمنتهى الالفاظ الطيبه المباركه. ثانيا لما نيجي نصلح خطا من اخطائنا او في بيوتنا او في مساجدنا او في شوارعنا لابد وان نفترض في المخطئ انه لا يعرف ما في الخطا من عينه، انه مش فاهم، المدخن مش فاهم، اللي بيعاكس البنات مش فاهم، اللي بيتحرش بالنساء في الزحام مش فاهم، اللي بياكل الربا مش فاهم. لازم يعرف ما في الذنب من عين ويميز هو بيعمل ايه علشان يبدا يسيب الذنب ويمشي. تخيل معايا كده، تخيل معايا الصحابه العادين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليهم رجل ممن اسلم حديثا، رجل لسه يخاف داخل في الاسلام جديد، ويجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله رخص لي في الزنا يا رسول الله. فقام الصحابه قال ويحك ما لا تقول لرسول الله اجلس اتهبل زنا ايه اللي انت عايز النبي يحله لك ويرخصه لك؟ فقال النبي دعوه. العصبيه ما تحلش حاجه بالطريقه دي، سيبوه. ثم قال اذن مني فدنا منه، فقال اذن اكثر فدنا حتى التصقت ركبتاه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له صل عليه صلى الله عليه وسلم، صل على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. قال اعد علي مقالتك. قل لي تاني اللي انت قلته كده بيطمنه. قال يا رسول الله رخص لي في الزنا، انا كنت في الجاهليه الشيء اللي انا عايزه اعمله، عايز اخدي بزني، عايز اشرب الخمر واشرب، عايز اتعامل بالله اتعامل، انما انا لما دخلت الاسلام الدنيا ضيقت عليا، فانا جوايا صراع ونزاع ومش عايز اعصى ربنا، مش عايز اعمل غلط يا رسول الله، فانت رخصتني. يعني ايه؟ علشان لما بزني يبقى انا بزني بشر، انت اللي رخصتني الدين. هو دماغه كده. كيف يعالج النبي هذا الخطا الفكري؟ ده خطا فكري في الدماغ، ومن اصعب الاخطاء التي تعالج الاخطاء الفكريه اللي طلع منها التكفير وطلع منها داعش وطلع منها وطلع منها وطلع منها. معالجه الاخطاء الفكريه ازاي افهم البني ادم ده؟ ان البني ادم ما ينفعش تعمل بالتعمل تعمل. فقال النبي له قال اعد علي مقالته ان ارخص لي في الزنا. فالنبي قال له اترضاه بوطنك؟ فالصحابي ده حصل له ايه؟ ده اخذ بوكس في وشه وكلمه الزنا عند العرب كلمه غير موجوده في قاموسهم ما يحبوهاش. فقال امي بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ لا لا أرضاه بأمي. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا. أترضاه لزوجتك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كل الكلام ده بيعمل إيه؟ بيهد الشهوة في قلبه وبيعرفه إن دي أعراض مش ممكن تنتهك، وان الاعراض لو انتهكت ما يبقاش للناس وجود في هذه الحياه، انما سيقاتل الناس من اجلها. اترضاه اترضاه اترضاه؟ كل مره الراجل يقول له هذه انت وامي يا رسول الله، قال له النبي كذلك الناس لا يرضونه لاهاليهم. وبعدين حط ايده على صدر هذا الغلام، على صدر هذا الشاه، وقال اللهم حصن فرجه واعذه من شيطانه واعذه من الفتن. قال فشعرت ببرد يد النبي على صدري، حنيه، فشعرت ببرد يد النبي على صدري، فوالله ما قمت من بين يدي الا وابغض شيء الى قلب الزنا. الزنا. طب تخيل معايا لو قلت علي كده اقرب. طيب قوم يا اقرب. يقول له بتقول ايه؟ سمعني. يقول له رخص لي في الزنا. يقول له اسمع يا اسمع يا اسمع يا انت اسلمت؟ اه. انسى بقى القرف اللي انت كنت فيه زمان ده وخلي بالك. وقد اعصر من اعصر. ان زنيت قلت لك حاجه من اثنين، يا رجلك يا جليدك. يعمل ايه؟ يقول لها ده انا خلاص انا ما عنديش اعمل ابدا، ويطلع ورا الجدران يعمل يعمل يعمل. يبقى انا ما اصلحتش خالص، انا ما اصلحتش خالص. الخطا ما زال قائم، بس قائم بعين عملي. فاذا وجدت خطا فازل الحاجز الضبابي عن اعين المخطئ. المخطئ مش شايف. فهمه ما في الربا من اخطاء، فهمه ما في الزنا من اخطاء، فهمه ان الخطا ده ما ينفعش تعمله، لان الله رقيب عليك، شايفك وسمعك ومطلع عليك. والذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه ايه؟ لا ترضاه لغيرك. من معالجه الاخطاء المهمه جدا ان تعلم قبل ان تعاقب، فان العقاب لا يمكن ابدا ان يكون علاجا للاخطاء. فرعون لما وجد السحره امنوا الا عملوا، قال لاقطعن لاصلبن لاقتلن لافعلن وافعلن وافعلن وافعلن. هو كده عارف اللي حصل؟ ده هم بصوا له قالوا ايه؟ اقض ما انت قاض. يعني العقوبة يتحملها الإنسان، أي عقوبة في الدنيا، ولا تغير العقوبة من الناس شيء أبدا. إنما الذي يغير في الناس العلم والثقافة والحوار وعلاج الأخطاء عن طريق إزالة الجهل في العلم. وهكذا كان الإسلام في أوله وآخره. أول ما نزل من القرآن آية بتقول يا جماعة عشان كل خطبة، أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال تعالى وقل رب زدني العلم. ده موجود في الاسلام كانه هو الاساس والاصل والفرع والجذر في الشجره. من غير العلم لا يوجد شيء في الدنيا، من غير الثقافه لا يوجد شيء في الدنيا. ولذلك قبل ان تعاقب ولدك على خطئه لابد وان تعلمه اولا، ثم بعد ذلك تعاقبه. وانا اشك في انه بعد العلم يخطئ، مش ممكن. ولذلك انظر معي وتامل لهذا الخطا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة جاء يسلم، أي أعرابي، وجاء من أقصى الأرض ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى المسجد وأراد أن يجلس إلى النبي وجاي من سفر، فأراد أن يقضي حاجته، بص يمين وبص شمال، لأن دي أرض مسجد الرسول كان فرشه حصى، تراب وحصى، بص لها ان هو ما زال على الايه؟ على الرمل، وما زال على الحصى، بص بره المسجد، برضه بره المسجد فرشه حصى ورمل. فظن ان المسجد شانه كشان الشاه، فقام في ناحيه من المسجد واخذ يتأول، فلما رآه الصحابة فزعوا وقالوا على رسلك يا أعرابي يا أعرابي يا أعرابي. وإذا بالنبي جالس يرمق بعينيه ما يحدث، فقال النبي دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه مولانا. بعد ذلك ما خلص وانتهى وارتاح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نادى النبي على بعض الصحابة وقال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. مشكلة خلصت بمنتهى الهدوء، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، خلاص المسجد ضاق خلاص. والأعرابي أعلم دم النبس عز مفزوع مرعوب، فنظر إلى النبي وقال يا رسول الله أليس هذا الصعيد الأرض دي أنا قاعد عليها، أليس هذا الصعيد وهذه الصعودات صعيدا واحدا؟ أنتوا عملتوا كده ليه؟ هي مش دي أرض واحدة كلها رمل كلها حصى؟ النبي يرد عليه النبي صلى عليه يعلمه ويقول له يا أخي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك. دي اسمها مساجد لا تصلح لشيء من ذلك، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فضل المفعل بتعليم النبي وبحسن أخلاقه معه، فنظر إلى النبي وقال اللهم ارحمني ومحمد، وراح بص للصحابة اللي فزعوه وتعبوه راح قايل لهم ايه؟ قال ولا ترحم احدا معنا. ما هو انفعل بيرد عليهم، وده خطأ تاني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ويقول يا اخي لقد حجرت واسعا، يعني ايه؟ يعني ان رحمة الله تسع كل الناس. وهكذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم عضوا في امته يحب النبي ويحب العلم ويحب الصحابه، يتميز بانه فقيه يعلم ما له وما عليه. حديث ثاني، حديث معاويه بن الحكم السلمي، وقد عطس في صلاته والناس في الصلاه ينكرون عليه، قال فعطس رجل في الصلاه فقلت له يرحمك الله، الغرور بتعمل ايه اللي انت بتقوله ده بس فعليهم كده. فقال وذك لهم مياه علامه تنظرون الي، ده كل ده في الصلاه. فصفق الصحابه على افخاذهم، قال ففهمت انهم يسكتونني فسكت. يا اخيرا، فلما انهى النبي صلاته، لو ده حصل معي كإمام مسجد مثلا، امسك الميكروفون والناس اللي بتتكلم في الصلاه اللي ما بتحترمش المسجد ولا بتحترم الشعائر وعايشه في الدنيا ما يشفهم حاجه ولا عارفه حاجه، وتدي محاضره عريضه من السب والشتم واللعن لغير ما تكره المخطئ فيك وتكره المخطئ في الصلاه والمسجد. انما النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعلم قبل ما يعاقب، لا عقوبة إلا بعد علم، لا عقوبة إلا بعد فهم. نظر إلى الصحابة وقال لهم من المتكلم في الصلاة؟ من اللي كان بيتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. قال بأبي هو وأمي، والله والله ما كهرني وما نهرني ولا سبني ولا شتمني، وإنما أخذ بيدي وقال يا أخي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ما ينفعش تتكلم في الصلاة، إنما هو القراءة بالقرآن والذكر والتسبيح والتحميد. الرسول معلم، إن الله عز وجل قال في كتابه ليبين لك أنك أنت أولى بذلك، قال تعالى في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسل. هذه بعض القواعد التي نستخدمها. تستخدمها في معالجة الأخطاء. رقم واحد، لا تلوم أحدا ولا تعاتبه ولا تسبه ولا تشتمه. فهم وجنب عيوب الذنوب والمعاصي، علم قبل أن تعاقب، فإن العقوبة وحدها لا تصحح الأخطاء، وإنما العلم والثقافة هما اللذان يجعلان المجتمع أشبه ما يكون بالمجتمع الأول الذي منحه الله سبحانه وتعالى. لا أطيل أكثر من ذلك وأكمل ما تلقى بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فن معالجة الأخطاء هي مسؤوليتنا جميعا، حتى نصوب أخطاء البعض وحتى نستمتع بهذه الحياة. إنما نراه من أخطاء لا ينقص الحياة على المخطئ فقط، وإنما ينقص الحياة علينا جميعا. ولذا ينبغي أن نتكاتف للقضاء على هذه الأخطاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، القاعدة الرابعة من قواعد تصحيح الأخطاء أنك حينما تريد تصحيح الخطأ ينبغي أن تبدأ بذكر محاسن المخطئ قبل عيوبه. لا تكفر بحسنات من حولك وإن أخطأ. يعني أنا النهاردة أخطأت، تعرضي على كم سنة؟ كتير. شفت مني حسنات كتير، وشفت مني أخطاء. يعني كيف لهذه الأخطاء القليلة أن تنسى بها حسنات كثيرة؟ إزاي؟ هذا من الظلم، هذا ليس من الإنصاف والعدل. إنما كل إنسان، خلي بال حضرتك، ولو كان فاجرا، عارف البلطجي اللي بيشرب قهوة وعارف ده؟ لو فتشت فيه بالراحة وبهدوء هتلاقي جواه إنسان كويس. كيف رجولة ممكن؟ هتلاقي فيه شيء يستحق إن أنا وأنا بكلمه إني أمدحه بها أولاً، قبل ما أقول له أنت يا أنت يا بني آدم اللي مش عايز تفهم، يا اللي عمرك ما تشوف خلك تجيلك بلد آخرك اللي مش هتتوب بقى، هتعمل زي الله الذي ما راى في القاتل الا العين. كل انسان له حسن. طب انا هقول لك على حاجه، فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابي هريره، اللي فيه ان ابا هريره كان يحرس زكاه المال، وكان في واحد بالليل بيجي ياخد ويسرق، وكان ابو هريره يمسكه فيشتكي له حاجه وعيالا فيتركه ويخلي سبيلا. يصبح الصبح يروح للنبي، النبي يقول له اما انه قد كذبك وسيعود. وليله والتانيه والتالته، وفي الاخر قال له يا ابا هريره، ده الحرامي قول ابو هريره، بيقول له دعني وانا اعلمك كلمات ينفعك الله به. قال علمني. قال اذا نويت الى فراشك فقرا ايه الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. سيدنا أبو هريرة سار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له ما فعل أسير في البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال وما هن يا أبا هريرة؟ قال إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. النبي رد وقال يا أبا هريرة أما إنه قد صدقك في الحتة دي هو صادق معاه وهو كذوب يعني هو في أصله كثير الكذب لكن لما صدق مرة ذكرها النبي له قال له ألا تعلم أن تخاطب يا أبا هريرة أنه مين يا رسول الله قال ذاك شيطان النبي ذكر الحسنة الحتة الحلوة اللي في الشيطان وانت مش لاقي حتة حلوة تذكرها في أخيك المسلم مش لاقي مدخل كويس تفتح فيه أو فيه باب النصيحة بينك وبين أخيك المسلم تلك إذا قسمة ضيزة أختم بهذا الحديث الجميل تقول حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله يوما يا حفصة نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل نعم الرجل عبد الله بن عمر كلام ده مش مقبول بس في حتة عايز الله ايه هي انه بينام طول الليل ما بيصليش قيام الليل تقول حفصة فذكرت ذلك لابن عمر لأخوها يعني قالت فكان لا ينام من الليل إلا قليلا ما يمنعه إنك تقعد كده مع واحد من الطيبين وتقول له بصراحة أنت أحسن واحد في الدنيا دي بس لو تفضل سجاير وحشة دي إيه المانع إنك تقعد مع راجل تقول له أنت بارك الله فيك أنت صواب قوام تحب الله تحب رسوله إنسان محترم لماذا لا تتقي مصنعتك بدل الغش يبقى تكمل وتبقى على آخر مستوى في الإتقان في عملك إيه المانع إنك تقابل المرأة محارمك طبعا ما تروحش لأي امرأة في الشارع وتقعد تكمل معاها لا يجوز لكن المرأة تبقى أختك تبقى بنت خالتك بنت عمتك تبقى ليك سلطان عليها أيا كان الوالد الطريقة ما شاء الله عليك انت ابوك طيب وامك طيبه اخواتك محترمين مصليه وتقيه وحيه مؤدبه بس نقصك الحجاب لو تتحجبي يخمر عبايه واسعه لماذا لا نستعمل هذا الاسلوب في اصلاح اخطائنا هكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزيل الاخطاء من بيننا إنما تكلم مع الناس على أنهم بشر يصيبون ويخطئون فليمدحون بصوابهم وليوصحون في أخطائهم وليكن أمرنا معهم بسرية وعدد واحترام حتى يرى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا الإيمان ويرى في قلوبنا حب الإصلاح كما قال تعالى عن نبي من أنبيائه قال إن أريد إلا الإصلاح على قد ما استطعت رسوله محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن ما علينا إلا أن نعمل قدر المستطاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يصوب الله عز وجل بسعينا أخطاء غيرنا وكما قال عليه الصلاة والسلام ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو تبقى رئيس أو تبقى وزير أو تبقى كبير أو تبقى أي كن لأن يهدي الله بك رجلا وتقربه إلى الله ويدخله الله عز وجل بك الجنة خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من الدنيا وما فيها نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا فقول أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا رحماتك وأنزل علينا بركاتك وأنزل علينا عفوك ورضاك اللهم ارض عنا يا رب العالمين اللهم ارض عنا يا رب العالمين اللهم ارض عنا يا رب العالمين اللهم ارفع مرتك وغضبك عنا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا ماذا للأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء